هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. كان الشاعر طاهر أبو فاشا الذي نحتفل في هذا الأسبوع بذكرى رحيله نموذجا للمبدع الشامل أو الفنان الشامل، فهو شاعر وأديب وكاتب ومؤلف إذاعي ورائد في فن الدراما الإذاعية والتلفزيونية، وهو منذ بداياته الأولى يعلن عن موهبة شعرية أصيلة ولغة شعرية متميزة وعن عالم جديد من الرؤى والتجارب والمواقف اكتملت به سمات شاعر يقتحم الساحة ويفرض اسمه على المجتمع الثقافي والواقع الأدبي. وعندما توقف طاهر أبو فاشا عن الإبداع الشعري بسبب انشغاله الكامل بالكتابة للإذاعة كان قد أنجز 800 حلقة من 1000 ليلة وليلة وحلقات 1000 يوم ويوم والأبريت الغنائي الشهير رابعة العدوية الذي صدحت بأغانيه كوكب الشرق أم كلثوم وأبريت أصل الحكاية وسلسلة أعياد الحصاد، وهي صور غنائية تتناول الكثير مما تنتجه أرضنا الطيبة. وكانت عودته إلى الشعر بعد أن فجعته الأقدار في زوجته ورفيقة عمره عام 79 فأصدر ديوانه الرابع راهب الليل، وقبل فقدانه لابنه الأكبر في حادث مأساوي عام 89 أصدر ديوانيه الأخيرين الليالي ودموع لا تجف. وكان رحيله بعد مصابه في ابنه بشهرين 2 فقط. يقول طاهر أبو فاشا في قصيدة عنوانها حبيبتي شاعرة: ليلى من هجوي في حلي أنا لست أقابل بالمثل، أنساني شعرك يا ليلى شعري فغدوت بلا مصلي ونزلت بلا صول ومعاني الحب تنازل بالصول، الحب جنون يا ليلى أترين شجيا ذا عقلي، ليلى سكبت روحي شعرا يصلى من قلبي ما يصلي، في الليل أبيت أخا شجو آه من شجوي في الليل، وجدي أترين مدى وجدي ويلي من وجدي يا ويلي، قد ذاب فؤادي في شعري ونظمت دموعي في قولي، ليلى تركت جسمي حرا وأرت قلبي معنى الغل، ويراعتها أصمت قلبي من لي ببراعتها من لي. فقيد غرامك إطلاق، فدعيني أرسف في حلي. ويقول طاهر أبو فاشا في قصيدة عنوانها يا حياتي: يا حياتي وأنت معنى حياتي ورجائي وأنت كل رجائي، أنقذيني من الشجون وذودي عن فؤادي عوامل البرحاء. أنت كالزهر للنفوس شفاء في شذاه الهنيء، أي شفاء. حدثيني عن الفؤاد المعنى كيف صارت أحلامه في اللقاء، وارحميني من الجفاء فإني لأرى الموت في ليالي الجفاء. يا حياتي هل عطفة لشجي مرهف في الشعور جم الإباء؟ يا حياتي هل دمعة لعليل مستقل الهناء كثر العناء؟ فاض همي فيا لعظم شجوني عن فؤادي، ويا لعظم شقائي. لو صخور ببعض ما بفؤادي قد رماها الغرام جادت بمائي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.